أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، يقر في قلوب كثير من الأزواج والذكور أنه إن كان حنونا أو رقيقا أو رفيقا بزوجته، هذا يطمع الزوجة فيه، يجعل الزوجة يعني بيدها المقود وهي التي تتحكم فيه، ويعيب عليه إخوانه وزملاؤه، ويتعيب عليه أمه، مع أنها كان من الواجب تكون زوجة يعني، لكن أمه تعيب عليه وتقول أنا ما أنجبت رجلا، هذا الرجل ابني للأسف رفيق مع زوجتي ودود معها، والأمر في هذا البيت هو أمر الزوجة وأمر المرأة، وابني هذا أو ولدي هذا أو أخي هذا، سواء هو أخ الذي يعيب عليه أو يتهمه أو أبوه سبحان الله أو زملاؤه، يا رجل أنت ترق مع زوجتك، فهذا هذه وسيلة وباب تدخل منه الزوجة بكل قوتها لتتحكم في البيت في مداخله ومخارجه وفي تصرفات وفي السلوكيات وفي طريقة تربية الأولاد، ونشتري هذا ونذهب، يعني تكون القرارات في يدها. هذا ما يثيره الذين يجلسون على المقاهي كثيرا، والذين ليس لهم كلمات إلا داخل نواديهم وداخل منتدياتهم التي يتحدثون فيها. لكني أقول من سار على الدرب وصل، وطالما الإنسان داخل يعني الإطار الشرعي فهو إنسان يرضي الله سبحانه وتعالى. هل قال لك الشرع كن عنيفا مع زوجتك؟ هل قال الشرع مد يدك واضربها؟ هل قال لك الشرع سبحان الله لابد من إيذائها والتعالي عليها والتصغير من شأنها والتقليل والتحقير منها؟ ما قال لك الشرع هذا. فلماذا يحثك الناس على إيذاء مشاعر زوجتك؟ يا أخي أنت قدوتك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا قدوة لك إلا رسول الله، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كيف كان يتعامل رسول الله مع زوجته؟ هذا مثالك، هذا قدوتك، هذا أسوتك. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عنيفا. الذي يقول لك لو كنت رقيقا مع زوجتك تحكمت فيك هذه الزوجة، إذن أنت وللأسف الشديد تسمع كلام الآخرين، وهذا الكلام يقوض البيوت ويشحن البيوت شحنة غير طيبة، ويجعل البيوت سبحان الله لا تقوم على أسس من كتاب وسنة. الله سبحانه وتعالى جعل الأسس الثلاثة السكينة والمودة والرحمة، فأنت إن عنفت عليها وكنت شرسا في طباعك معها، تقبحها، تقلل من قدرها، تستصغر أعمالها، تجعلها دائما أمام أبنائها وأهلها أنها لا قيمة لها، أنها لا تفكر، أنها غبية، أنها تافهة، أنها قد سمنت عدة جرامات في جسدها، أنت أخي لم تتزوج بالكيلو جرام، لا، أنت تزوج كيان إنساني يجب أن تتعامل معه بما يرضي الله. فالذي يقال إن تعاملك بالرفق مع زوجتك يقلل من قيمتك في البيت ويعلي شأن الزوجة في البيت، هذا إنسان يريد لك خراب بيتك. أنا أقول لك لإعمار بيتك عليك أن تتعامل مع زوجتك كما أمرك حبيبك صلى الله عليه وسلم، وكما وضح العلماء كيفية تعامل الزوج مع زوجته. خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، يعني سبحان الله كما قال صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه أن يرزق بيوتنا المودة والسكينة والرحمة، وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن، وأن لا يسمع الأزواج كلام الرفقاء أو رفقاء السوء أو الأهل عندما يقولون له لا تلن مع زوجتك واذبح لها القطة في أول يوم. هذه خيبة كبيرة منتشرة في كثير من البلاد. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إلى الكتاب والسنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.